فبد أن يأتي بالشدة بالحرف الياء مشددا آية الكرسي ليس آية الكرسي لا يجوز هذا. Also we need to remember to say this double ya when we refer to the greatest ayah in the Quran, ayatul kursi, not ayatul kursi. وليحذر من طائفة تنتسب للتصوف تسمى الشاذلية اليشرطية تقول القيوم معناه القائم فينا فيقول أحدهم للآخر أنت الله وهذا جدار الله فكفرهم هذا من أشنع الكفر. وأما الشيخ علي نور الدين اليشرطي الذي ينتسبون إليه فهو بريء مما يقولون بل هو كان على التنزيه. So we warn you against a group of people who claim themselves to be Sufis but they are not. They are called Shadili Yashruti, Shadiliya Yashrutiya. And they misinterpret the name Al-Qayyum of Allah that we said means the everlasting one. They say he is the one who is residing within us. They say Allah resides within the creation. So when they meet someone else, they say, you are Allah, the world is Allah, because they claim Allah resides within things. And this kufr, this blasphemy that they commit, is among the most ugly or the ugliest kufr that people may commit. As for the man they claim that they are followers of, Sheikh Ali Nuruddin al-Yashruti, he is clear of such statements. He did not teach people these statements. They are fabricated things against him. He followed the tanzih. Means he followed the belief that Allah is clear of any imperfection. أشد العقائد الفاسدة أشد الكفر عقيدة الذين ينفون وجود الله هؤلاء الملاحدة الذين عقيدة التعطيل الذين يقولون هذا العالم مادة الله ليس موجودا وعقيدة الحلول هؤلاء الذين يقولون الله حال في كل شيء داخل في كل شيء والعياذ بالله يقولون في الإنسان في الأرض في السقف في النجاسات في المساجد في كل شيء يقولون داخل وعقيدة الوحدة المطلقة يعني الذين يقولون الله والعالم شيء واحد هذه العقائد الثلاث أشد العقائد فسادا التعطيل نفي وجود الله والذين يقولون الله حال في كل شيء والذين يقولون الله والعالم شيء واحد عقيدة الوحدة المطلقة تسمى. The worst kind of kufr is atheism, is denying the existence of Allah or His attributes. And also al-hulul, which means the belief that Allah resides within things. He is inside things, as we said those Shadiliya Yashrutiya claim. They say Allah is in people, Allah is in the bathroom, Allah is different places, which of course is ugly. So this kufr is also among the ugliest blasphemy people commit. And the third one is called Al-Wahda Al-Mutlaqa. They say Allah is united with the world. The world and Allah are one, they say. So those are the three worst kinds of kufr wal-iyad billah. منذ أكثر من 50 سنة لما كان الشيخ عبد الله رحمه الله يسكن دمشق كان يوجد شيخ في ذلك الوقت مشهور جدا يسمى الشيخ محمد الهاشمي التلمساني من هؤلاء من الذين يعتقدون هذه العقيدة أن الله في كل شيء ضمن كل شيء يعتقدون أن الله كالماء الذي في الثلج هكذا عقيدتهم. هذا الشيخ محمد الهاشمي التلمساني بعض أهل دمشق كانوا يعتبرونه من كبار الأولياء ألف كتابا ألف رسالة ووضع عليها ختم له هو وكتب على هذه الرسالة كل نسخة ليس عليها ختم الشيخ الهاشمي فهي مزورة لأجل أن يأكل أموال الناس بالباطل. ماذا كتب في هذه الرسالة؟ أذكر لكم حتى تعرفوا كم عانى الشيخ عبد الله رحمه الله من أهل الباطل وكان يحذر من كل أهل الباطل على حسب وسعه لذلك حاربه كثير من الناس لأنه كان لا يسقط عن المنكرات كثير منهم أولئك يداهن بعضهم بعضا